وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون.